اموات جفت كيف صنت تجيف افاحت الوقت تبدل صاحبي الراجل بيه طاحت ايام الرجلة راحت وبدأ وقت التنفيذ كي يبونا طايحي ما يبونا نعيشوا بالتريز حكومة وهم تنفيذ دارونا لعبة قرقيز حطوها بالكم احنا تريز قبل ما نولوا مسيس مش كلام تلويس كلام موزون بالجرام حتى تحكمني بعدها ولا تصنفني ازلم شن تبي مني يقول لي يا حقار تفضل مرضى نموت مقتول ولا في يوم اسمك مبجل حلاك مبدي حصل انت عاب امك لي جاباتك وننزل دماتك ونخليك مربوط مكبل ماهو الوقت ليكم عيشوا كيف مجيكم اخنبوا كل ركب مصفح والناس تدعي عليكم رجلتكم انعزيكم واللي درتوه بتلقوه زي ما دليت شيباني وعزز غضو ابوك يدلوه حمزة فضيق احقرتوه كلب ميس وضربني اسل عشيري هيتم علي صار فضيق تزبطني خليك هكي تعجبني نبيك تطغى وتزيد مش لما نيك ننفذ فيك ما نبدأش ظالم يا عبيد تبيني ما زال نزيد عندي دراري مظلومين ناس الراحة فاقدين حتى حقوقهم مش لاقين هالبعائلات متشردين من غير عشيه بايتين وهالبتريس طايحين من الوقت لعوج فادين من اللي حكم من وين دياره ومن اللي هنا جابه مقروط مقنط يقمع يقتل في الغلابه اخطف نزل القلابه جيش تصلوي تحرابه انهيار اعصاب كآبه شحال ما زال افلام بابا بتكلم بتلوي جو معوج امي شوفي والشعب حال دقنا ويعيط ريال ويوفي من وين الهم اللي جانا بتشون كلاب جيعانه بنسب معاش فيها رزانه الزب قتلوا الضانا نايم الطابه قد تعبانه يلي الحاكم من سانه هذا علاج جاي نكسر ونسبب له في الاهانه انا مش جاي نتفلسف انا جاي نحكي في مآسي الافكار اللي في راسي تعادل ميت نقد سياسي نعيش راجل رجله في انفاسي وما يمشيني حد مش انا اللي خاف والبد نالف شلة ربي عبد زعم الحل وانا يا ولد شكله معطلة مصيبة بلد سايبة وزريبة وكل يوم مطلعين كتيبة ليك اللي بيا جنة جيبة خلي نوري الجنة سيولة عالبنة توقف تتشحط تستنى اللي ما تكسب وتهنى صحة صحة للي حب بسم الله عليكم فرض وسنة مسلمين بس علوا رب كل ما تزيد تدق الساعة تنكشف وجوه خداعة وتزيد تغلى للطاعة ونزيد نعيشوا في مجاعة الدولار شلنا وضاع غير كب وزاد صفر دينا عايشين بالسر ما في حد فينا منظر وين الخير خيرها محضر عطلوا خلانا يتامى قدنا على صوت رصاص نقنا مخلوعين جتامة معمر ما نسيت كلامه كيف قال يا ضحك عليكم اه لقتوا في الطربيقة ودرتوها بيديكم تو تلقوا يلي جيكم ما زال الدقيق قدام لعبنا مسرحية ست سنين ورخوصة في الاسلام وخطط واضح تمام وصلت حدها للزب شوف روحك يا سي الزب تبي ترمي ولا تطب تشير.